أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إذ أيدتك بروح

وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر أنا من نوري وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل تستطيع ربك أن ينزل علينا تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله خير الرازقين.

تأتيها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما لفضيله الدكتور لا يرون فيها شمسا ودانية عليهم بلادها وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير وأكوان كان